اما الطوى تكون عينك المبقبقة هيك محطوطة بنص كفك اليمين واليسار. كل ما تصيبه اخ كل ما والله تقيل صراحة تقيل. بعدين بعدين لك هديك مرة اللي بدرس العلوم التاسع في عنا شيء اسمه حادثة الادرينالين. هاي الادرينالين شغل مجرد ما صار هجوم عليك من قبل اي عنصر غريب بشري او حيواني او اي شيء بتلاقي الادرينالين مباشرة بفرز. ايش مهمته الادرينالين؟ ما هيك متذكر؟ الادرينالين رأسا بيأمر بيعطي بشكل سريع جدا على جميع الدماء الحية والميتة الشابة والصغيرة الكبيرة التوجه الى مراكز الخطيرة عضلات دماغ قلب نشتغل مدير كود احنا جهل دي سيرة تاني لانه في العضلات ايد اي حميد ما تحس حالك حميد والمساني وبركت انا اليوم صفنتك في سبحان او بس ادرينالين مهم كتير انا فعلا لا على فكرة انا حكى لي واحد طبيب قال لي نفسي متعلقة تيلي لولو مثل ما بديت لولو طول قصر كذا طيب هيك حميت انت وبتحس حالك اكلت ضربة بتحمل جزء الدم ولا بتأثر بعد شي نص ساعة بدل وجع الادرينالين يكون راح رجعت حالة طبيعية. ايه الادرينالين متى ما انفراز بيبدا بقى بيعطي اشارات يا مثاني ارتاح شوي ارتاح شوي ارتاح شوي فحسب نوع الصدمة صدمة تقيلة ترتاح المزبوط. بس انا صفنت صفني اليوم قلت لحالي كله واضحه الحكم انه ليش الدم توجه الى المراكز الحساسه ليش كذا مشان يشتغل يعني ما يريد تيجي باتجاه المعده ولذلك لا لا ينصح بالركض او كذا بعد الاكل ليش لانه الطعام ما عم تاكله المعده بدها دم حتى يهضم الطعام فلما انت بتمارس الرياضه اثناء الشيء بروح باتجاه العضلات المراكز اللي عم تشتغل في الرياضه فبقول الدم بالنسبه للمعده فبصير معك عسر هضم او ربما تنأذى فهمنا كيف؟ أكيد للأسف في كتب العلوم موجودة لكن ما موجهة إسلاميا أبدا للأسف الشيء المعزين حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم فقمت صفنت على الصفنة قلت حالي دكتورة إيش الحكمة؟ هيك تقديري يا أخي ما لي علاقة في الطب ولا بعرف شيء اسمه طب يمكن طبيب يعرف الشغلات بس قلت لحالي إيش الحكمة يا ترى من إنه بتوجه الأمر باتجاه المثاني مشان ترتاح؟ هي خطر ببالي ما حسنت أحصل بس خطر ببالي خاطر قلت لعله مثلا حط احتياطي بزنه إنه هلا أتعلق تيلي وإذا علقت قتيلة بجوز تجي ضربة غير متقصدة إلى مكان خطر في الجسم الكليتين أو قريب الكليتين فالكليتين يصيبون مشكلة في في في عملهم فبقوم بدأ البول بنتشر في أنحاء الجسم والبول مادة سامة مركزة فبيؤدي لموت سريع ربما فبتقول له ارتاح عشان نضمن هالشغلة هي بعدين احتمال فذاك إنسان حسب بعض شغله ممكن أحيانا يمسك حاله إذا كان طاول بضضي واشتغل هم وجعك وما وجعك عرفنا كيف؟ احتمال احتمال ما بعرف قل لي يا صاحبي هل هذا اللطيف استحق العبادة لما يستحق لك ما ذكرنا عشر معشار يمكن نعم رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يكون هذا الدعاء اللي أخذناه وحكينا عنه إن شاء الله مثل بيقولوا بي بيغطي إن شاء الله نعم الآية 104 فمن أبصر فلنفسه في حديث قدسي يا الله ما أحلى في ضمنه إخريته إنما في خاطر رب العالمين عباده إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة رب عبد الله غماليش بدك أحصيها عليك تأتي يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأنت إيش عامل؟ تصطفل في نهاية الآية هاي وما شوف قال له وما أنا عليكم بحفيظ أو رح تجي بعدين معنا نرجع نحكي عليه نعم الآية التي بعد 105 وليقولوا درست درست الدراسة ها دراسة يعني دراسة حقيقية فعندنا صار يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام كان دريس يسمع من فلان وعلان ويحكي بس الرسول عليه الصلاة والسلام أمي النبي أمي معروف ولما قصت علي الله يرضى عنه والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرجوا في صلح الحديبية وجاء سهيل من الطرف الآخر من طرف المشركين فلما الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم من الذي أتى من طرف المشركين فقالوا سهيل فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم شوف استبشر خير من الاسم فكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الصالح ويكره الطيرة ما يتشائم أبدا مش يتزحلق انطبش يعني لا لا الحمد لله رب العالمين تمسح ما في عنده طيارة وكان عنده فعل شيء بتفعل أسماء الطيبة كذا بتفعل فيها فقال سهل أمركم ثم لما تعاقدوا هذا ما عاد عليه محمد رسول الله رسول الله نعم إلى آخر كذا فطلع هيك سهيل قال والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك أمحوها ومعها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب بسمك اللهم، هي كانت عادة الجاهلية. ثم قال امحها واكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله قريشا وأصحابها، أو قريشا أو شويل وأصحابها. فقال له علي الرسول عليه الصلاة والسلام قال امحها، يعني امحي رسول، قال والله لا امحها، كلمة حق امحها ما بدمحيها. فعرف كيف وين مكانه ثم حكها بيده. فكان عليه الصلاة والسلام لا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، وهذا من الإعجاز أنه يأتي بهذا القرآن البليغ ولا يعرف القراءة والكتابة. ثم جاء بعضهم وقال أنه بعد زمن تعلمه رب العالمين القراءة والكتابة، وهذا لا يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام مات أمي، بعث أميا ومات أميا، وهذا من كمالاته. أما ما سواه فالأمية نقص. رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمية كمال عنده، أما نحن الأمية نقص. فإذا مثلا بالسادس ما مشي حالي، أو مثلا لا فلحت التجارة ولا بصناعة ولا بدراسة ولا بشيء، هي صم بكم عميون. أما تيسرت لك مجال تجارة عمرها ما تكون دراسة، تيسرت لك مجال زراعة عمرها ما تكون صناعة، تيسرت لك مجال صناعة دائما شان شعب تشتغل شان الرزق ومشان الشهرة. أما الشهرة في النار، الله معك. إذا بشان الرزق فوقك الرزق، صندوق كبير، خزان كبير أو صغير، إذا كان صغير ما بتكبر، إذا كان كبير ما بتصغر. رزقك مكتوب عليك تحت عنفية، في حلال وفي حرام، تفتح الحلال بنزل حلال، تفتح الحرام بنزل حرام، سكر التنتين نصبر شوي ما مش الحال، أما تموت بندلع راسك كله، بده تاخده ما في مجال. لغيت الحرام بقيت الحلال بنزل حلال، شلون بدك تشتغل؟ بيجيك رزقك أبدا على الميليم. فمشاش أنت عم نرقد، هذا ورا تجارته معمله مصنعه دكانه متجره مدرسته، ليش ليش عمل كم شوي شوي اشتغل بالحسنة بيجيك رزقك، اشتغل بالحسنة كساب الآخرة، ما ترك الدنيا ما ترك الدنيا، بس ها خدوا عين مثل ما بيقولوا خدوا عين. نعم، في الآية 107 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. شو بيقول له لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ وما جعلناك عليهم حفيظا، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لاحظ الآيات هذيك اللي عم نحكي عليها، إنما أنت مذكر، لو رجعت لتربع آيات قبلها إيش بدايتها؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بعدين وإلى السماء، بعدين وإلى جبال، بعدين وإلى الأرض. فكأنه يشير رب العالمين، شوف كأنه يشير أيها الداعية ينبغي أن تكون أولا كالإبل في الصبر، ثم كالجبل في الترفع عن تفاهات الدنيا وعن الأذيات اللي ممكن تلاقيها من المدعوين، ثم بعد إيش والسماء كالسماء في العلو، ثم كالجبل في الصمود والثبات، ثم كالأرض في اللين. شوف الأرض لينة منبسطة. بعد هالشي كله فذكر إنما أنت مذكر. فاللي بيدعو غيره بيتمثل بهالأربع صفات تكون موجودة في أول شيء، بعدين طريعا ما بدأ غيره، لا ما هيك المراد. المراد أنه اللائق قبل ما فذكر أربع صفات تكون عندك: صفة الإبل في الصبر، صفة السماء في السمو، صفة الجبال في الرسوخ، صفة الأرض في اللين. هذاك الوقت بيطلع التذكير غير شيء. طيب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يا أخي صار انفلق، أنا بتقول لنا من 60 شهر فذكر فذكر فذكر، صار ذكرنا 60,000 واحد وما استجاب لنا 4 واحد. يا زلمة كأنه تحفر من هون وبلوعة بتروح، بتحكي من هون ادن سطوع دم زريب، ادن سطوع دم زريب. ما أقول أنا حكيت لكم من الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي لما قلت لكم في من سنتين إجاني واحد مسكين كان صار بكالوريا، انصدم، كان في دولة خليجية والجو كان المدينة هو فيها كتير هيك إسلامية وكذا، فلما إجي لهون انصدم صدمة صدمة، كان للأسف حزته أمريكان. أنا قلت ما يكون هيك، وسبحان الله إجا يعني عم بحكي معي يأسان وشيء عنده هون. قال لي ما سدات، قال رفيقي ديروه على نابلس يلطش بنت. هلا هيك يعني أول ما إجا كان هو ما تتذكر، لما وصل لهون كان 11 كان 10 9 ماني متذكر، بس لما قلت لكم 11 ذيك المرة ما لنا فيها، لا ما هو معلق هني يصير كان بكالوريا كني يعني غيره، معناته في أكثر من واحد. المهم فا إيش دخل الدخل هي، فهم متعودين هيك وهنيك بأدب وتقى وورع، كلمة بنت بتجي على لسانها وشي تطش بنت ولا تحيا فقال له يلا يا شباب. طلع قالوا وين رايحين ديروا معهم المسكين؟ قالوا على نابلس. قالوا وين نابلس؟ يعني دورة لتحفيظ القرآن مثلا؟ قالوا نابلس. طب بتعرف جد ايش نابلس؟ ايش نابلس؟ بنات هنيك ايش معنى؟ قال له فيوني اول صدمه كانه مسكين. اول كف طا، ثاني كف طا، ثالث كف طا، رابع كف، بالاخير صنعوا انهيار عصبي نزل في ارضه. فصارت لي هيك قلت له يا استاذ ما بيكون بهالشكل هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا طوبى للغرباء. فانت بدونيك تكون ماشي حالك تيجي لهون تغير. ادعي واحد وحكيت لكم الاسبوع الماضي شنو عبد الله بن حذيفه السامي الله يرضى عنه لما كان في بلده بدعو، لما صار عند ملك الروم بيشتغل شغل المناسب. كل المسلم مفروض يكون مثل اللولب، شلون ما حطيته ببتل. بس ايش لما بشوف الشغله ثقيله وما بيحسن يغير الجو بيحاول يبتعد قدر استطاعته حتى ما يتاثر. يعني بتجيك ضربه ميكنه بعد عنها، بس تحايل عليه حتى تيجي شوي شوي تلاين الجو. لك يا اخي اذا انسان بس انسان جريته كان عم يعمل 60 معصيه صار يعمل 59 انجز ما خرجها. هلا معقول خير نعدم؟ خير ما بنعدم، خير ما بنعدم. ممكن يكون قليل فعلا، بالذات اذا كان وسائل الاعلام هو هجوم كاسح، فئات عجيبه غريبه داخله والجو المحيط والرفقات. اكيد اذا كان بهالشكل هذا ممكن تكون يعني بينه وبينك تجي انت للجره يقوم جرك. هي مشكله هي، اذا وقعت بهالمصيبه هي ابتعد عنه. لو ترجع تحصن حالك تحس حالك مثل الجبل، ترجع بتجرب، شفت حالك غير تغرق ارجع اطلع. واحد عم تعلم مسبيحه مزت حاله وقتها بالنص ببرق، اول شيء بتفرج دفشه برجع، بتفرج دفشه برجع، او بتحبله وبجرب بدخل بدخل بطلع لجوه مش الحال. كمل شوي شوي اخي بقطع الحبله مزبوط ولا لا؟ نفس الشيء هون. اما ايش تيجي تقول لي يا اخي ما خرج بحر غمي وامواج عاتيه ورعود وبروق وانهار وبيك طيب بيك عزي وحيت خده على كفه ملك الموت ايه بدي يبقى ملك الموت؟ لا، هاي ما هي ميزة الانبياء ولا من تبعهم بيحسن ابدا ابدا ابدا. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط 10 12 13. نبي طول عمره. هلا نوح عليه الصلاة والسلام شد بكت لبث في قومه يدعو 1050 يدعو فقط. ايه نحن لسه ما دعينا 3 ايام، 1000 يوم ما دعينا يا زلمة. طيب خلاص ما عاد يمشي الحال. 1000 سنة الا 50 وما امن معه الا قليل، ما امن معه الا قليل. 1000 سنة ونوح عليه الصلاة والسلام نبي، معناته عنده يعني بلغة عصرنا عنده السيديات الجذابة والأسلوب الحلو والمحاورة اللطيفة والجلسات الشعرية وفطور وغدا وعشاء وبالشكل اللي بتحبه وشي ما بخطر ببالك، أساليب رائعة ومشوقات ومع ذلك ما العذر من مين؟ منهم. ما العذر من نبي نوح عليه الصلاة والسلام؟ فأنت إذا دعيت إنسان وما استجب لك معلش، 2 3 4 5 حاول ترجع لورا وتراقب التصرفات لا يكون اسلوبها غلط. طلعت سألت صاحب خبرة تثق به قال لك لا شغلك مزبوط كذا تم تابع، ربما انت رب العالمين اسم لك انه ما راح يأمن معك او ينهدى معك الا قليل، ما عاد في مشكلة. لكن معك الاشرطة، معك الكتب، معك لسان حلو، ما بتحسن جيبوا عند واحد لسانه احلى، واحد احلى، تحاول مرة مرتين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشرة مية. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأس ما يأس ما يأس، اليأس حطه على الزي حطه على الزي حطه على الزي. بعد الشيء هذا علامة صدقك شو بتعرف حالك؟ اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل بحسب دينه، فان كان في دينه صلبا زاد بلاؤه حتى إنه لا يمشي وما على ظهره خطيئة. بي أحسن من هيك؟ ما بي أحسن من هيك؟ ما هيك؟ نعم. البلاء شرط يكون ديني، أما إذا كان والله معشوته راحت إيش هالبلاء هذا؟ بلاء يأخذ إن شاء الله، البلاء اللي عقوبة ربما يكون بسبب ديني. مثلا عم بيجي على المسجد أهل نازين سب في من فوق لتحت، وللأسف في كثير أهالي بدل ما يدفشوا أهلهم على الجامعة بتلاقي انت عم تروح دينتك بكالوريتك وحياتك والجامعة بعدين ومهم الله الله ما قال عليكم بالصلاة. بالمقابل بيجوا قال لك روح يا ابني على الجامعة، ما لك يا ابني روح على الجامعة، ما طيب هدول بالشرق وهدول. والمسلم وسط، حب خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. عرفنا كيف؟ نعم. في الآية التي بعدها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هاي آية خرجت تنحط قاعدة، إذا أدى شغلة أمرنا فيها الشرع أدى فعلا لضرر أكبر نترك الشر يعني. حكيت لكم قبل مرة شو أحد العلماء كان ماشي وازلاء أحد السلاطين الظلمة عم يشرب خمر، أبكرك هو حاجته خمر، كان هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو أتباعه، فركضوا لعنده أتباعه بالدين هو عن المنكرات شو عن الخمر كسروه كذا، قال لا لا لا لا هذا ظالم، إذا سكران هلا ما عرفان طيغ من بطيغ، إذا صحي رح يظلم العباد يأخذ رشاوي فالظلم أكبر ضرر منه، هذا ضرر حاله، هذاك ضرر بده يعم العباد والبلاد خلوه يعني إيش رضيوا في المنكر العام؟ لا إنما شوف في حكمته عرف إنه هذا الضرر أخف من هداك الضرر، فدائما إذا كان شغلة تؤدي ضرر أكبر للجواب، هي اسمه بشرعنا سد الذرائع، إيش اسمه؟ سد الذرائع. ولذلك عمر الله يرضى عنه كان مرة من المرات سمع إنه الناس عم تجي على شجرة الرضوان اللي صار تحت البيعة وعم تباركوا فيها وشغلة خطيرة وعظيمة وكذا، يعني عطوه فوق حقه، فأمر بقطعه رأسه شجرة لا تضر ولا تنفع، الذي يضر وينفعه الله قطع تهين. من الأمور اللي ممكن تكون سبب لا أكبر فينهى عنه لعن الله من يسب أبوي، يعني معقول عدد يسب أبوه يعني يقول له أمه هيك وهيك أنت يا أمه هيك وهيك فيك يا أبوي، قال يسب أبا رجل فيسب أبا يسب أمه فبكون سبب، فنهانا رسول عن السبب للشيء اللي إيش فهمنا كيف. طيب مثال آخر، لما رسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي ومعه امرأة، فوقفين اثنين أنصار من الأنصار جنب بعض، فبعد ما قطعوا من شوط هيك رجل عنده قال إنها صفية، هي المشي معي ما يمرح حي الله زوجتي صفية، قال يا رسول الله عفى الله عنك عفيك أنا ظلم معهم فيك، فالرسول عليه الصلاة والسلام خشية يسيء الظن فرأسا قطع، هي اسمها سد ذرائع. ولذلك إذا كان إنسان مسافر وفي رمضان يجوز له الفطر ولا لا؟ يجوز له الفطر، لكن ينهى أن يأكل في الشارع، يحط بوضايك ويبرك يأكل إذا كان بالصيد مثلا. ليش؟ ما يعني أنت عارفون الناس أنه هذا مسافر قولوا هذا يعني مثلا أو قولوا آثم أو قولوا مرتكب كبير أو كذا، فبيظنوا في أنه ما مؤثر، ينهى عن ذلك وأن كان يجوز له ليش أكل، أي من باب سد الذرائع. فهمنا كيف فكرة صارت؟ نعم. فهذه الآية مهمة مهمة جدا جدا في حياتنا العملية. أحيانا كثير إنسان بيجي مثلا بده ينصح فرضا واحد في فرضا واحد بكفر أو العفو مثلا بيحكي أبوه مثلا لا قدر الله بيحكي كلام طالع نازل وكذا وهيك، فهو إجا عم سبسب أمه مشان الطبخة قال له يا أب حاج فأشتوا نزل كفريات الأب، وبيعرفوا إنه هذا أبوه متى ما حكم معه كلمة نزل كفريات، لا ما بناها خلص هي ما يشي جنب الكفريات، أقول له بدأ أمر معروف بدأ أنا على المنكر بدأ أعمل بدأتك وين الحكمة راحت، عرفنا كيف؟ نعم. آخر آية بقى هنا 109، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هيك أجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أنت مو تدعي أنك رسول، لا نعرف موسى إجا بالحي الأفعى عيسى أحيى الموتى كذا، فأنت جبنا شي معجزة محرزة حتى نآمن فيك، قال له نفس تريدوا، قالوا له حولنا جبل الصفا إلى ذهب، صفا والمروة صيف ينسى حولنا إلى ذهب، فقال إن حولته فبتآمنوا، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل أو أحد الملائكة وقال إنه إذا كان حولنا لك الجبل الصفا إلى ذهب وما آمنوا ليأتينهم عذاب يستأصلهم كلهم، فإن شئت نفعل وإن شئت تترك ليتوب تائبهم، فقال لا أتركهم يا رب، لم يجوز التوب واحد، أما إذا جاء وما آمنوا يعني بده فترة، إنه الإنسان بين هذا بده فترة، فأنت إذا ممكن تلاقي الجو اللي نحن محيط فينا عيفان التركة، واحد ببيته بمدرسته بحارته وكذا بتلاقي طالع هيك خي اليوم تصبحنا ما نطلع بوش مرة ماشيين هيك لا إله إلا الله عملنا حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر، أطلع فوق بقى بتطلع صور من فوق من تحت يعني على بده مثلا يطلع فرضا ما دي تسمى خيو موسيقى بطل طالع بسيرفيس لا إله إلا الله ماشي بالهي لا بده جرس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وين على التليفون كذا تاي سبحان الله، يعني شلون بدي احط لك جراز يعني مثلا يعني شلون مثلا قالك يعني الفكره انه شلون ما تحس بغربه وهون لازم تنبسط تحاول قدر صلاتك تبعد عن المعاصي بس تنبسط انه طوبى للغرباء المتمسك بسنتي عند فساد امتي كالقابض على الجمر، المهم انه تطبق ما اقول دائما اصنع من الليمونه شرابا حلوا، ليموني حامضة حامضة بس انت بي فهلويتك حط لها شوية سكر وتصير الليمونة شراب، يعني بدك انت تدير الاوضاع ما تخلي الاحداث هي تصنع كما يقال، انما انت اصنع الاحداث، شلون يعني أعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وش ممتاز أنت بس ماشي على الطريق ومعه كيس سكر مبعوث كيس سكر وما بتعرفوا أنت الزلمة إيش ممتاز عمه كيس سكر مبعوث، هاي مهمتك أنت. إيه طب هذا مشلط، هذا بعثه، هذا بنته، هذا أمه، هذا ما خرج، هذا خدي شغلتك كيس سكر شلو على بديك شغلات. قال له بس أنت ما راح يستجيب. قلت له لا خيو استجل في جهنم الحمراء. إيش يعني إذا واحد ما استجل خيو حلفت يمين بالعظيم بالطلاق عليه الحرام إذا بشوف واحد ببعوث كيس سكر تبعه ما راح أقول له لأنه في واحد ما استجب لك. هذا منطق، فهمنا كيف الفكرة؟ نعم نكتفي هنا. حد عنده أسئلة؟ إيه هاي اللي حدثكم عنا الآن أسئلة إذا في شيء لعبة البوكيمون ما بعرف شلون تلتعب مالي مرأة لأنه أفكر فيها بس بقى يعني فكرة جيدة شلون إنه الآن عم بيطالعوا في اللي هي إنه البوكيمون كويس وما كويس وما فيه شيء. فالآن هذا المؤلف اسمه إعداد وإخراج حمزة الحمزاوي الله يجزيه الخير طالع لعبة بشكل غير مباشر للأطفال بتخلي انه يكره البوكيمون بشكل غير مباشر. فلعبة انه مجرد بطريقة معينة ما عرف شلون يعني اشبه ما يكون قاسم المزرعة، وان كان قاسم المزرعة محرم بسبب النرد يعني الزهر هون باسلوب اخر ما قطعا ما فيه زهر، لكن مثلا انه بتطلع بتنط كذا صور البوكيمونات وصور ما عرف ايش ما بعرف انا هيك اظن لانه شكله انا بعرف بوكيمون شريرين واظن هدول نفسهم بوكيمونات اظن ما بعرف. فبتلعب لعبة معينة اللي بده ما هي والشيء الطيب فيه انه حيطه بسعر التكلفة. ف يعني شو تكلفت حيطه معه في شقة 15 اللي هو مو ايش ريع للمسلمين امنية الشراء وحقوق الطبع غير محفوظة. يعني اذا كان مثلا عندك شي شغلة جهاز بتدخله الطالب لعبة بوكيمون كمان مسموح طبعا يعني ايه نعم. فالبده هي ممكن يستعيرها يتفرج عليها او كذا او منجيب له اذا كان اظن الاسواق متوفر صار هذا الامر. احد الاقوال في الاية هاي انه حقيقته على التفصيل نعرفها. ونسيت اقول لكم شغله انه الرسول عليه الصلاه والسلام لما عرج به اسر به ثم عرج به راى ربه ما هيك ولا ما راى ربه؟ اختلف الصحابه انه هل راه بعيني جسمه ام بعيني قلبه. هذا امر لن يضرنا لا تنفعنا معرفته ولا تضر ولا يضرنا جهله. فان كان راى بعيني راسه ولا بعيني قلبه سيئا المهم انه طلع لفوق وفرضت صلوات وخلصت الحكايه مضبوط ولا لا؟ نعم عالم هي اثبتت علميا انه السر او الحكمة من انه ايش الصيام في يوم 13 14 15 انه القمر بيكون اقرب ما يمكن للارض صحيح ولا لا؟ فهذا بيهيج الدم بشكل اكثر من اول شهر واخر الشهر. تهيج الدم في شيء من الغضب وكذا. شلون بيسكن الدم؟ بقلة الطعام. فلما بتصوم بقلة الطعام نعم الهجري. ولذلك جاء في الحديث انه الصيام هالايام هي تذهب وحر الصدر. في حديث أن صيام 13 14 15 تذهب وحر الصدر. الكفار النصارى اذا اعتقدوا في اله واحد لما اعتقدوا في اله واحد ما امر بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام فهم كفار الى جهنم وبئس المصير. موضوع ثاني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. معقول يكون يدخل الجنه يكون من الخاسرين؟ ما معقول. بعدين في حديث صحيح مسلم صريحه جدا جدا جدا انه ما من احد لا يسمع به ثم لا يؤمن الا كان من اهل النار. صريح كائن من كان. فالود مرفوض بل بالعكس حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون. شوف وهم صاغرون يعني عصر وبعدين نمت العشاء نعم ايه ما فات يعني فات عصر.